هنقرا شاهد من انجيل مرقس اصحاح 5. انجيل مرقس واصحاح 5. وجاءوا الى عبر البحر الى قرة الجذريين، ولما خرج من السفينه للوقت استقبلهم من القبور انسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل لانه قد كان قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر احد ان يزلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجاره. فلما راى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، استحلفك بالله ان لا تعذبني. لانه قال له: اخرج من الانسان يا ايها الروح النجس. وساله: ما اسمك؟ فاجاب قائلا: اسمي لاجيون، لاننا كثيرون. وطلب اليه كثيرا ان لا يرسلهم الى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب اليه كل الشياطين قائلين: ارسلنا الى الخنازير لندخل فيها. فاذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الارواح النجسه ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف الى البحر، وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. واما رعاه الخنازير فهربوا واخبروا في المدينه وفي الضيعه، فخرجوا ليروا ما جرى. وجاءوا الى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا، فخافوا. فحدثهم الذين راوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع، بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر مدن كم صنع به يسوع، فتعجب الجميع. آمين. المعجزة بتاعت النهاردة جميلة وصغيرة وبسيطة، مفيهاش يعني كلام معقد. معجزة جميلة من معجزات الرب يسوع اللي عملها. المعجزة دي بتكشف لنا حقائق كتيرة قوي، بتورينا معاني كتيرة قوي وحقائق كتيرة قوي تهمنا ان احنا نكون بنعرفها في حياتنا. المعجزة دي حصلت في مكان اسمه قرة الجذريين. عشان نبقى عارفين الجغرافيا بتاعت المكان ده لانها تهمنا قوي، قرة الجذريين دي كانت موجودة في مكان اسمه العشر مدن، منطقة اسمها العشر مدن. احنا عارفين في الجليل في شمال اسرائيل كانت في بحيرة كبيرة قوي اسمها بحيرة طبرين او بحيرة الجليل. على شط البحيرة دي من ناحية الغرب كده في منطقة الجليل اللي فيها الناصرة وكفر نحوم، البلاد اللي يسوع كتير كان بيقضي معظم حياته فيها، وبحيرة طبرية دي اللي الرب عمل فيها معجزات كتيرة خالص. على الناحية التانية من البحيرة، على الناحية التانية لو عديت البحيرة كلها كده بالعرض، على الناحية التانية ناحية الشرق من البحيرة في منطقة اسمها العشر مدن. العشر مدن دول كان بيسكنهم أمم مش يهود، كان ناس أغراب مش من أرض إسرائيل ساكنين في المنطقة دي. فالمنطقة دي كانت مخصصة لغير اليهود، عشان كده لما نلاقيهم بيضربوا خنازير ما حدش يستغرب، لأن في ناس يقول لك إزاي بيضربوا خنازير واليهود الخنازير عندهم كانت حرام. دول ما كانوش يهود، العشر مدن دول كانوا أمم، منطقة كلها أمم، عشان كده ما كانش حد بيروح الناحية التانية خالص من بحيرة طبرية خالص، محدش بيروح الناحية دي لأنهم أغراب وما فيش تعامل بينهم وبين اليهود. بالنسبة لليهود دول يعتبروا نجسين، ناس أمم نجسين، بل هم فيش أي تعامل بينهم وبين اليهود. عشان كده المعجزة دي غريبة، ده غريبة الرب يروح منطقة العشر مدن، المنطقة اللي كلها أمم اللي كلها نجاسة، عشان فرد واحد. الفرد بتاعنا ده اللي احنا النهاردة عاوزين نتأمل في حياته شوية. زي أي حد فيه الشخص دوت، يقول الكتاب إنه امتلكته أرواح شريرة كتيرة خالص، لدرجة إنه بقى إيه؟ مجنون، وصلته لحد الجنون. الحتة دي عاوزين نفهمها شوية مع بعض. أرواح الشر ما بتقدرش تدخل في الإنسان إلا باختيار. أرواح الشر ما بتقدرش تدخل في الإنسان إلا بمزاجه، باختيار. ربنا عامل قانون كده ان الارواح الشر ما تتخطاش اراده الانسان ولا ارواح الخير. يعني الله نفسه الرب يسوع نفسه قالها انا سأوقف على الباب وايه واقرع. يعني يسوع لما يجي يدخل حياه الانسان برضه ما يدخلش حياه الانسان الا بايه بمزاج الانسان ده. تخيلوا الرب يسوع نفسه مع انه هو ليه حق في الانسان، يعني هو ليه حق في هذا الانسان، لكن ما يدخلش حياته الا لما الانسان يختار. فما بالك بارواح الشر اللي ملهاش حق في الانسان، ايضا ما تقدرش تدخل حياه الانسان الا بمزاجه. فازاي الانسان ده وصل لكده؟ احنا بنقرا بعد ما بقى مجنون، يعني احنا شايفين الصوره بعد ما بقى كده، بس هو ما كانش في الاول كده. محدش يعني محدش اتولد كده، ما اتولدش كده، امال ايه اللي حصل؟ هو كان انسان عادي زي اي انسان. وابتدى ارواح الشر دي تعرض عليه الخطيه، تعرض عليه الشر، تعرض على ارادته الحره الخطيه. ابليس زي ما قلنا بيعرض علينا بس بيغرينا، بيحاول يحط قدامنا الخطيه، لكن ما يقدرش يفرضها عليك، ما يقدرش يقتحمك. لا، الانسان لما بيتعرض على الخطيه ممكن يقبل وممكن ايه؟ يرفض. الانسان ده قبل، كل ما تتعرض عليه خطيه يقبلها. والخطيه دي كل خطيه بنرتكبها بيبقى وراها روح شرير هو اللي بيعملها في حياتنا، هو اللي بيغرينا بيها. فلما بقبل الخطيه الروح الشرير ده بيعمل ايه؟ يبقى له سلطان عليا، بيبتدي يدخل الى حياتي، لان انا قبلت بالعرض بتاعه، هو اغراني بحاجه فانا قبلت. في الاول مثلا جه روح اسمه روح الكذب، عرض على الانسان ده انه يكذب، وقال له ان الكذب ممكن من وراه تكسب حاجات كتيره خالص. فالشخص ده قبل وابتدى يكذب. اول كذبه وتاني كذبه في حياه الانسان بتبقى بايه؟ بمزاجه. لكن بعد كده لما بخضع للروح ده مره واثنين وثلاثه، بعد كده مش بيعرض عليا بقى، لا بعد كده بيبقى له ارض فين؟ في حياتي، ماسك عليا حاجه، مش كده؟ فبيبقى بعد كده الاقي نفسي بكذب غصب عني. يعني انا ممكن ابقى مش عاوز اكذب بس خلاص الكذب بقى ايه؟ بقى ليه سلطان على حياتي. يعني في روح اسمه روح كذب. روح الكذب دوت نقرا عنه في العهد القديم، يقول الكتاب روح كذب في فم جميع الانبياء. الشيطان عنده حاجه اسمها روح كذب يبعتها في فم الناس. بص تلاقي ناس بتتكلم بالكذب من غير ما تبقى قاصده. يعني ده سلطان. فالانسان ده خضع للكذب في الاول بمزاجه، وبعد كده ما بقاش بمزاجه، بقى ليه سلطان عليه. بيعرض عليه روح اسمه روح النجاسه. الكتاب المقدس مليان بارواح ولعنها الكتاب روح نجس. روح نجس يعني ايه؟ مخصوص في النجاسه. يعرض عليه النجاسه، بص البصه دي ايه اللي يعني ايه اللي هيحصل؟ بص على المنظر ده، بص على الفيلم ده، بص امشي في العلاقه العاطفيه دي، امشي في علاقه عاطفيه مش مظبوطه. كل دي حاجات الانسان في الاول ايه؟ بيغري بيها ويحسسه ان في متعه ورا الحاجات دي. فالانسان يبتدي يخضع، يقبل انه يبص. في الاول ببص بمزاجي مره اثنين ثلاثه، بعد كده بتبقى النجاسه ليها سلطان ايه؟ على حياتي. بشوف ناس بتبكي بالدموع تقول لك انا مش عاوز، يعني انا اتبهدلت خلاص، انا مش عاوز اخش، انا مش عاوز اتفرج على حاجات، بس غصب عني الاقي نفسي في سلطان بيقعدني قدام التلفزيون، بيخليني ادور على القنوات مش عارف ايه، بيخليني ابص على ايه، بيخليني ايه ده. بس الواحد عاوز يقول له انت في الاول قبلت بايه؟ بمزاجك. بعد كده بتبقى الحكايه. فخلونا ناخد بالنا، اوعى تستهين بالخطيه، اوعى تستهين بالخطيه. الخطيه دي وراها ارواح نجسه. الخطيه دي مش مجرد فعل، لا، اللي بيغري بالخطيه بيحطها قدامك ده روح عاوز يعمل ايه؟ عاوز يمتلكك. لو انت خضعت له مره اثنين ثلاثه بيعمل ايه؟ يسيطر على حياتك، يدخل الى حياتك. زي ما الرب يسوع لو انت سمعت له وخضعت له مره واثنين وفتحت له الباب يقول لي ادخل اليه واتعشى ايه؟ معه وهو معه. برضه ارواح الشر كده، لو سمعت لها وفتحت لها الباب بتدخل، ما تقدرش تطلعها تاني، بيبقى لها سلطان على حياه الانسان. ارواح الشر دي الكتاب من الكتاب نتعلم انها ما هياش قامات كبيره، ما هياش قامات روحيه كبيره. الكتاب المقدس بيشبه ارواح الشر الصغيره دي بانها عامله زي الدبان. عارفين ابليس اسمه بعل زبوب، بعل زبوب يعني اله الذباب. ففي الثقافه اليهوديه كانوا عارفين ان الارواح الشر دي عامله زي الدبان. الدبانه مش كبيره بالنسبه للانسان، مش كده؟ بس لو انت نايم كده في يوم وفي حواليك دبانتين كده ثلاثه بيلفوا ويعملوا ايه؟ طلعوك بره شعورك، يعني الدبانتين الصغيرين دول. هي ارواح الشر كده، ما هياش قامات كبيره، لكن قوتها في اللحاحة على الإنسان، في إنها بتلف عليه، بتلح عليه، بتحطه قدام الخطية، بتغريه. بدليل إيه بنقول إنها مش قامات كبيرة؟ بدليل إن روح الإنسان ده استوعبت آلاف أرواح الشر. طبعا الرب بيسأله أنت اسمك إيه؟ قال له إيه؟ لاجئون. لاجئون دي كانت فرقة في الجيش الروماني تعدادها 6000 جندي. كان كل 6000 جندي يسموهم لاجئون، زي كلمة فرقة كده عندنا احنا بيسموها لاجئون. فلما الرب يقول له اسمك ايه؟ قال له لاجئون لأننا كثيرون. آلاف، تخيلوا روح إنسان واحد. يعني تسألش بنفسك أنت النسمة اللي فيك، لأنها نسمة من الله كبيرة. أنت كائن خالد، أنت كبير قوي. الروح الواحدة الإنسانية استوعبت آلاف أرواح الشر. يبقى أرواح الشر دي إيه؟ ما هيش حاجات كبيرة، مش في قامات كبيرة في أرواح الشر دي، مش قصتنا النهاردة. إحنا بنتكلم على الأرواح الصغيرة اللي بيسميها الكتاب أجناد الشر الروحية. في رياسات وفي رتب في العالم الروحي مش هتخش فيها دلوقتي، لكن الأرواح الصغيرة دي كسبت نجاسة الشهوة، الحلفان، الحاجات دي كلها، دي كلها أرواح صغيرة تقدر كل ما تقبلها تخضع لها تطفي، كل ما تقبلها تخضع لها تطفي. رب مرة قال لنا كده، في روح كان شغيل في نفس إنسان، بعدين قرر إنه يخرج من نفس الإنسان يدور على مكان أحسن شوية، يعني عاوز يحسن مستواه، يشوف يعني سكن أفضل من السكن ده. فراح يدور ما لقاش، فقال أرجع للبيت اللي أنا إيه خرجت منه. فيرجع للبيت اللي خرج منه يلاقيه مكنوس ومزين ونظيف وفاضي. كان المفروض الرب يقول لنا إيه؟ يدخل. يعني هو خرج من البيت وبعدين راجع يدخل؟ لا، الرب يقول لنا يروح ينادي 7 أرواح أشر منه ييجوا يدخلوا فين؟ في الإنسان ده معاه. ليه بقى؟ إيه فكرة ينادي دي؟ ليه ينادي 7 أرواح أشر منه؟ ده بيدينا فكرة برضه زي ما قلنا إن أرواح الشر دي كتيرة قوي في العدد، أكتر من البني آدمين، أكتر من عدد البني آدمين. يعني إذا كان آلاف دخلوا في إنسان واحد، ده معناها إن هم أكتر من الإيه؟ من البشر، أكتر من بشر بكتير، لدرجة إن هم مش لاقيين شغل، يعني من كتر ما هم أكتر خالص مش لاقيين شغل. فمتفقين مع بعض اتفاق جنتلمان كده إن هم أي واحد يلاقي مكان فاضي يعمل إيه؟ ينادي شوية أرواح مش لاقية شغل، قاعدين على القهاوي، يعني أرواح الشر دول قاعدين على القهاوي مش لاقيين شغل. فمتفقين أي حد يلاقي أي مكان فاضي يروح يجيب أصحابه، فيروح يجيب 7. لو 7 دول لاقيين شغل، لو 7 دول ماسكين بني آدمين كانوا هيسيبوهم ويجوا معاه؟ لا، يبقى 7 دول مش لاقيين شغل، يبقى أرواح الشر لو ربنا فتح علينا النهارده هتلاقيهم بيجروا في رجلينا كده. يعني احنا نشكر ربنا ان علينا مش مفتوح على كل حاجه، يعني بس لو ربنا فتح علينا هتلاقيهم يعني مالين الاجواء بيجروا في رجلين كده مش لاقيين مكان. اعداد ضخمه جدا، وعلى قد ما الانسان بيقبلهم يدخلوا. لو لقيت واحد بيقبل روح نادي اصحابه، ده جنتلمان، الاتفاق جنتلمان بقى، مش مان بقى، يعني اتفاق شيطاني كده ان هم يلاقي واحد بيقبل، بيت مفتوح يعني ينفع يقبل، يروح ينادي ارواح ابشر تانيين يخشوا معاه في الانسان. فده اللي حصل مع الانسان، ده اللي حد يعتقد ان الرب كان بيبالغ او بيقول كلام يعني مجازي، لا بجد، بدليل ان الراجل ده كل ما يقبل روح ينادي ارواح ايه تانية، لغايه ما بقى فيه ايه حوالي 6000 روح. نجاسة وكذب وفساد ولف ودوران واخداع وشر وبغضة وحسد وغيرة، كل الحاجات دي وراها أرواح شر. يوم ما تقبلي فكرة غيرة على حد أو تقبلي كراهية ضد حد، أنت بتفتحي باب لإيه؟ لروح شريك. خلي بالك، صحيح إحنا مؤمنين النهاردة والروح الشر ما تقدرش تسكن فينا، بس بشكل أو بآخر بيبقى لها سلطان على إيه؟ على حياتي. بتتعبني قوي، بتاخد وقت على ما ينفع الرب يطهرني منه. الشخص ده بقى ما كانش عنده موانع، لان زي ما قلنا دول كانوا امم مش يهود، ما يعرفوش الله الحي، فالمجال مفتوح ان روح الشر تخترق حياتهم بلا حدود. فالانسان ده في الاول زي ما قلنا كان انسان طبيعي خالص، انسان عادي، اتعرضت عليه الخطيه، كل ما تتعرض عليه خطيه يقبل، كل ما تتعرض عليه الخطيه يقبل، وهو مش عارف ان هو بيعمل كده بيفتح ابواب لارواح الشر. لغاية ما شوية شوية كل ما روح الشر دي تكتسب سلطان على الإنسان، الإنسان بيفقد سلطانه على نفسه. كان في الأول بمزاجه، بعد كده ابتدى يحس إن هو بيتصرف تصرفات مش قادر يوقفها. خلاص بقت أرواح الشر اللي جواه هي المتحكمة فيه. مش لأنها أكبر منه، إحنا اتفقنا هما صغيرين، بس كتير، والقطرة تغلب إيه؟ الشجاعة زي ما بيقولوا. فابتدى الإنسان ده شوية بشوية يتصرف تصرفات مش طبيعية. هنا بقى ابتدى الناس تلاحظ، يعني طول ما أنا في الأول بكذب بشتم مش عارف إيه محدش واخد باله. لكن أول ما يبتدي الإنسان يتصرف تصرفات بره إرادته بيبتدي الناس اللي بره إيه؟ ياخدوا بالهم بقى، الإنسان ده وقع في حاجة صعبة، هو وقع فيها من قبل كده. يعمل إيه الشيطان في الإنسان؟ لما أنا بقبله يعني هو بيقعد يغري وبيحسسك إنك هتتمتع لو سمعت كلامه، إن هو عنده حاجات حلوة هيمتعك بيها، هيفرحك بيها. طب أنا سمعت له وفتحت له الباب ودخلت آلاف أرواح الشر، على فكرة قبل ما أكمل في الحتة دي. إشمعنى الإنسان ده بيقبل أرواح الشر وبتدخل في حياته بالآلاف؟ طب ما احنا كمؤمنين برضو معنى الكلام ده ان احنا كمؤمنين برضو ارواحنا تقدر تتسع لالاف من ارواح الايه؟ الخير. الله برضو عنده ارواح خير. اشمعنى الاشرار بيفتحوا بابهم وحياتهم للشيطان بسهولة مع انه بيدمر الحياة؟ وليه ما بشوفش مؤمنين النهاردة بيفتحوا بابهم وكيانهم لارواح خير كتيرة برضو من الله؟ الله برضو عنده أرواح الأمانة والصدق والحب والعطاء والخير والخدمة، ودي كلها أرواح خير من الله. على قد ما تفتح روحك للخير اللي عند الله، برضو ممكن أرواحنا الإنسانية تمتلئ بآلاف أرواح الخير. تلاقي إنسان كده ما انتش عارف بالظبط يعني تمدح فيه إيه من كتر الخير اللي في حياته، في العطاء وفي الحب وفي الوداعة وفي القداسة. إيه ده؟ على قد برضو ما بينفتح قدام الله ونقبل عمل الله في حياتنا، على قد برضو ما أرواحنا بتتسع لأرواح خير كتيرة من الله، عشان ما يبقاش بس في الجانب السلبي. بس للأسف احنا بنشوف اللي فاتحين قلبهم للشيطان أكتر ما بنشوف اللي فاتحين قلبهم للرب. يعني احنا أقل حاجة في الخير تخلينا نكتفي، مش عايزين تاني خلاص. طب ليه؟ احنا قدامنا نموذج اهو، وإن كان نموذج سلبي، إنسان تنه يفتح كيانه لغاية. طب الشيطان ما بيمتلكني، هل يا ترى بيحقق وعوده للإنسان اللي كان بيغري بيها؟ كان بيغري إنه هيمتعه وهيلاقي فيه السعادة؟ لا، تعال بص الشيطان بيعمل إيه في الإنسان. لما الشيطان امتلك الإنسان ده، يقول الكتاب إنه عمل فيه شوية حياة. أول حاجة يقول الكتاب إنه ما كانش بيلبس هدوم. عاري، استمرار. إحنا عارفين الهدوم بتشير إلى السلوك الخارجي اللي الناس بتشوفه. يعني الناس لما تبص عليا النهارده ما بتشوفنيش من جوه، بتشوف هدومي، فانا بلبس هدوم عشان ده اللي الناس شايفاه. فالهدوم تشير للسلوك الخارجي اللي الناس شايفاه، معنى انه بيعيش بلا هدوم يعني بيجردنا من كل سلوكيات كويسه، بتخلينا شكلنا حلو ومقبول قدام الناس، بيخلي الانسان شكله ايه؟ قبيح. بيخلي الانسان يسلك سلوكيات يبقى منظره قدام الناس ايه؟ الناس تكرهه. الناس تبقى يعني بتعيب على سلوكياته. عالي، يعني من فضيلة، يعني من كل شيء جميل. ده اللي بيعمله الشيطان في الإنسان. يعني حاجة غريبة جدا، الإنسان بيقبل الشيطان في الآخر بيكتشف إن الشيطان ده عراق، بدل ما يكون بيحقق له الوعود اللي اداها له بيعراق. تاني حاجة يقول الكتاب إنه ما كانش يسكن في بيت. يعني أي إنسان طبيعي بيحب يسكن في بيت، يعني يبقى مستور، يعني يبقى الإحساس بالأمان، نقفل عليه باب في الآخر. لا، الإنسان ده حاجة غريبة جدا، ما كانش يحب يقعد جوه بيت. كل ما يحاول يقعد جوه البيت يفتح البيت ويخرج ما يلاقيش راحته إلا فين؟ في الأماكن الجافة، في الجبال، روح في الجبال، عاوز يبقى وحيد، أو في المقابر مع الأموات. صورة دي برضو واضحة قوي للشيطان بيعمله في الإنسان. الرب بيقول لنا اسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. يعني لما بنغلط احنا بنوصل للايه؟ للموت الروحي، شكلنا قدام الناس لسه حي بس احنا اموات. الشخص ده كان ارواح الشر تخليه يروح للجبال او يروح للمقابر يرتاح هناك. الرب قال لنا في مره ان الشيطان، نفس القصه الرب قالها، ان الشيطان ساعه ما يخرج من انسان يلتمس راحه، يروح يلتمس الراحه دي فين؟ في اماكن ليس فيها ماء. الشيطان ما بيحبش الميه، ما بيحبش الاماكن الخضراء، ما بيحبش الاماكن اللي فيها حياه، لان هو اله الموت او هو روح الموت، فما يحبش مكان فيه ميه، الميه دايما هي مصدر الحياه. ف فيروح يدور على الراحة في أماكن ليس فيها من. فلما بيمتلك إنسان بيخليه برضو يروح في أماكن ليس فيها إيه؟ من. يا إما الجبال يا إما البور. أي شخص سلم نفسه للخطية للشطارة يشهد إنه دايما حاسس إنه وحيد، زي ما يكون في جبل، زي ما يكون في وسط مقابر، حاسس إنه هو محدش حاسس بيه، محدش بيحبه، محدش قريب منه. ممكن تبقى الناس حواليه بس هو من جواه إيه؟ وحيد، حاسس بالجفاف، بالنشفان، حاسس هو كل المتعة ممكن يلهي نفسه في متعة ومخدراته وشربه وسهر، أول ما الحاجات دي تخلص يحس بالإيه؟ كل ده كان فاضي، يحس بالجفاف، بالجوع، بالعطش الشديد، بأنه وحيد جدا، محدش حاسس بيه من كل اللي كانوا حواليه دول. عشان كده بنشوف اللي عايشين في دايرة الفن والحاجات دي كتير قوي حالات الاكتئاب وحالات الانتحار في عز مكان الانسان في شهرته. بص ليها انتحرت مثلا زي داليدا الفنانه اللي اتولدت في شهر عندنا هنا وعاشت في ايطاليا. الفنانه دي في عز شهرتها وفي اول شهرتها لقوها منتحره وسايبه جواب جنب السرير بتاعها بتقول قد ربحت كل العالم وخسرت نفسي. في عز ما كانت البوماتها بتتوزع بس في فراغ، في وحده جوه، في موت. الشيطان بيعمل كده في الانسان. طيب ايه كمان؟ يقول الكتاب انه كان بيعمل حاجه غريبه قوي، يعني مش بس يعري نفسه وبعدين يطلع من البيت يروح في المقابر، لا، يقعد ليل نهار ماسك حجاره بيجرح في نفسه ويصرخ. دي بقى اللي خلت الناس تقول عليه ايه؟ مجنون. عايزين نعرف الجنون، مين هو المجنون؟ ايه هو الجنون؟ الجنون هو التصرف بلا منطق. يعني لما يلاقي واحد بيتصرف عكس المنطق الطبيعي يقول عليه انه مجنون. فالمنطق الطبيعي البسيط اللي كل الناس عايشه بيه ان انا اعمل اللي فيه مصلحتي، مش كده؟ اي انسان عايش بمنطق طبيعي جوانا ان انا اعمل اللي فيه مصلحتي. فيه هنا حد ممكن مثلا يروح يقف في شارع شبرا في وسط العربيات عشان العربيه تصب، مش ممكن؟ طب ليه مش ممكن؟ ده مش مصلحتي انا، مصلحتي ايه؟ ما عربيه ما بتصليش. فتلينا كلنا ناخد بالنا واحنا بنعدي الشارع عربيه ما بتصناش. لو رحنا لقينا واحد واقف في وسط العربيات عشان العربيات تدوس نقول عليه ايه؟ مجنون، لانه بيتصرف عكس المنطق. فالشخص ده بيعمل حاجه، ليه الناس قالت عليه مجنون؟ لانه بيعمل حاجه عكس المنطق. مفيش حد يحب يجرح نفسه، مفيش حد يحب يتجرح اصلا. فبدأ لما يلاقوه ماسك حجاره ليل نهار عمال يعمل ايه؟ يجرح في نفسه. هو بيجرح في نفسه بيتألم فبيصرخ. الله، طب ما ده المنطق الطبيعي يقول ما دام بتصرخ وما دام بتتألم طب ما تعمل ايه؟ ما تبطل، ما تجرحش نفسك، مش عارف. لان زي ما قلنا تحت سلطان من ارواح الشر. دي صوره برضو واضحه جدا للي الشيطان بيعمله في حياه الانسان، كل انسان. الانسان بالخطيه بيعمل ايه؟ بيجرح في نفسه. واحد يقول لك انا عارف ان السيجاره دي هتضرني، انا عارف. انا عارف ان السيجاره دي ممكن تعمل لي سرطان بس مش قادر. يبقى انا بعمل ايه؟ بجرح نفسي بالحجاره، يبقى انا ايه؟ مؤاخذه؟ مجنون. واحد يقول لك انا عارف ان العلاقه دي ممكن تنتهي بمصيبه يعني، انا بس مش قادر اطلع بره العلاقه، بحبه. يبقى انا ايه؟ في ناس عارفه انها ماشيه في سكه غلط، والسكه دي ممكن توصلها لحاجات مش صح، بس مش قادر، مش قادر. ده سلطان الشيطان على الانسان، بيخلي الانسان يجرح نفسه كل يوم ويصيح. لدرجه ان الكتاب يقول لنا في الجيل الثاني، المعجزه دي جت في اكتر من انجيل، في الجيل الثاني يقول لنا ان الناس كانت ما تعديش من المنطقه دي، منطقه المقابر. الناس بقت تخاف تعدي في الحته دي، لان الشخص ده بيعمل تصرفات غريبه جدا، ممكن يهجم مع الناس، ممكن يجرح فيهم. عشان كده سموه مجنون. الجنون هو التصرف بلا منطق. احنا النهارده عايشين في المجتمع المصري حاسين ان احنا عايشين في مجتمع ايه؟ شكله مجنون، صح؟ ايه كم القتل والاختطاف والخناقات دلوقتي؟ اي خلاف بين اتنين في عربيه بص تلاقي السنك طلعت، ما تعرفش كده طلعت منين. يعني زي ما يكون كله ماشي معاه سنك، كله ماشي معاه مطاوي، كل الناس معاها كده. اي خلاف بسيط بين اتنين على اجره مثلا، ربع جنيه زياده ولا ربع جنيه ناقص، يطلع السجن. باي منطق؟ يعني الواحد بيدور على منطق، باي منطق؟ عشان ربع جنيه تموت بني ادم وتروح مثلا السجن تقضي مثلا عمرك كله في السجن عشان ربع جنيه، فين المنطق؟ تحس ان مفيش منطق، ان الشعب ده مسيطر عليه بارواح جنون، بارواح جنون. الشعب بيأذي نفسه، شعب بيقتل في نفسه، بيدمر في نفسه. كنا نتوقع بعد الثوره والنجاح بتاع الثوره زي ما قالوا شال النظام الفاسد، الناس تعيش بقى، الناس تحب بعض بقى، الناس تحاول تبني يعني وتشوف ايه اللي فاتها وتعوضه. كناش متوقعين الناس هتتقلب على بعض، تدمر في بعض وتحرق في بيوت بعض وفي كنايس بعض، والاوضاع اللي احنا شايفينها ده مجتمع مجموع. للاسف الشيطان بيعمل كده في حياه الناس. مش لازم نوصل للحاله دي، يعني مش لازم واحد يقول لك انا الحمد لله انا بخش بيتي وبقفل على نفسي ما بعيش في المقابر ولا حاجه. ومش لازم نوصل لكده، يعني مش هو ده وصل لكده لانه يعني زي ما قلنا الاف من ارواح الشر دخلت فيه. بس بدرجه او باخرى الشيطان بيعمل كده في حياتنا، مش لازم نوصل للحاله دي. بس كل تصرف بتتصرفه وانت عارف انه بيأذيك يبقى انت فيك حد من درجه من الجنون. كل تصرف بتعمله وتخلي بيخلي شكلك قدام الناس قبيح يبقى بيعميك، مش كده؟ كل تصرف بتعمله بتحس انك وحيد ومعزول عن الناس يبقى الشيطان بيعمل فينا كده بدرجه او باخرى. مش لازم هنوصل للحاله دي، بس ارجو ان يكون المثل ده واضح. الشخص ده بيورينا الشيطان بيعمل ايه في حياه الانسان. خلينا نخاف من الخطيه، نرفضها وهي لسه في الاول وهي لسه بتتعرض علينا. خلينا نتعلم نقول لا للخطيه. اوعى تصدق اغراءات الشيطان، الشيطان بيغريك بالخطيه. اتعلم تقول لا، لانك عارف ان ورا القبول سلطان، ورا السلطان تدمير للحياه. الشيطان ما عندوش خير للانسان يقدمه، لكن عنده تدمير للانسان. ادي الشيطان امتلك انسان، عمل فيه ايه؟ دمره. اوعى تصدق انك لو مشيت في سكه الخطيه هتعلى او هتكبر او هتبقى حاجه كويسه، استحاله. الشيطان ما عندوش غير التدمير للانسان. طيب احنا شفنا الشيطان بيعمل ايه في الانسان، الناس بتعمل ايه في الانسان بقى؟ بص يعني الانسان ده وصل لحاله صعبه جدا، اكيد استنجد بالناس او اكيد حواليه اهله، ليه اهله ليه اسره، عملوا له ايه اهله؟ يقول الكتاب حاجه غريبه قوي، يقول لانه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر البيوت. الناس تعمل ايه للانسان ده؟ لما الناس حاولت تساعده ايه اللي قدروا عليه؟ يربطوه اكتر. طب ده هو الشيطان ربطه، يعني هو الشيطان مأيده بالنجاسه وبالشهوه وبالجنون اللي هو فيه، تقوم انت تربطه. ده اللي حته الانسان. لما اهله كانوا يلاقوه عاوز يقلع هدومه يعملوا ايه؟ يمسكوا ايديه ويجوا حاطينها ورا ظهره وربطها. ليه؟ عشان ما يقلعش هدومه، عشان احنا مش عايزينه يبقى شكله وحش، مش عايزين الناس تتفرج عليه. طب هو عم بيقلع هدومه لانه ابليس ايه؟ مأيده. تقوم انت تأيده؟ اه. عاوز يفتح الباب ويطلع يروح المقابر، اهله مش عاوزين كده، هم شكلهم بيحبوه، عاوزينه يبيت في البيت، فيعملوا ايه؟ ما حلتهمش حاجه، يجيبوا سلسله ويجوا رابطينه رجليه في السلسله ورابطينها في عمود مثلا في البيت. سلسله. أنا من جوايا مقيد، أنا إبليس من جوا مدمرني، وأنت يا أبويا بتأيدني. تخيلوا؟ ده برضه اللي بيحصل في وسطينا، لو أي حد متورط في حاجة وراح للناس عشان يعني ينقذوه، واقع في نجاسة، واقع في علاقة مش كويسة، إيه اللي الناس بتقدر تعمله؟ تربطه. يعني إيه تربطه؟ تقعد تلوم فيه، أنت ليه عملت كده؟ ما أنت أصلاً غلطان، ما أنت حاول تعمل مش عارف ايه وحاول تبطل ايه وحاول تبطل انا مش عارف. انا لو كنت عارف ما كنتش جبت لك. انا اصلا متأيد بالشهوه. ما عندكش حاجه احسن؟ ما تقدرش تفكني؟ لا، البشر ما عندهمش غير ايه؟ وصايا وتعاليم، واوعى تعمل، ولو عملت كده هكسر دماغك، ولو عملت كده هقطع رقبتك. هو ده اللي حته الناس. التعاليم والوصايا ديت هو اخر ما عند الناس، يعني يقول لك انا ليه بهدده؟ ما انا بحبه. انا مش نفسي انه يعمل كده، فبقول له لو شفتك وانت تشرب سيجاره بعد كده انا مثلا امنع عنك مصروف، انا لو شفتك تشرب سيجاره بعد كده انا هقطع رقبتك، مش كده؟ بس التعليم والوصايا دي بتبقى بالنسبه للانسان ايه؟ مزيد من القيود. يعني بيبقى حاسس ان هو من جوه متأيد، مربوط للسيجاره، مربوط للشهوه. بس كمان لما بيروح للبشر ويحكي لهم يربطوه زياده. عشان كده على فكره ولادنا ما بياكلناش. ليه ما بياكلناش؟ لانهم بيحسوا ان احنا ما عندناش غير ايه؟ هنلومه وهنقدد فيه وهنعاقبه يعني مزيد من القيود. فمعظمهم ما بيحبش يحكي. فالبشر ما عندهمش غير ان هم مزيد من القيود الانسان. فبيقول الكتاب ان هو ربط كثيرا بسلاسل وقيود. بس لما يبقى الشيطان رابطني والناس تربطني، قيد مين الاقوى؟ قيد الشيطان. فرغم ان هو كان بيتربط بسلاسل، يقول الكتاب انه كان قطع الربط وكسر السلاسل. ايه ده؟ شمشون؟ لا، دي قوه الايه؟ ارواح الشر. دي فعشان كده مهما تيجي على واحد تقول له لو شفتك بتعمل كده هقطم رقبتك، هيعمل. ليه؟ لان القيد اللي جواه اقوى من كلامك، اقوى من تخويفك. همنع عنك المصروف وهخلي واسوي هتلاقيه بروح للنجاسه. لو شفتك ماشيه المشي ده تاني انا هعمل فيك وهخلي فيك، هتمشي تاني. لان القيد اللي جوه اصعب، وانت ما محتاجش غير كلام، غير مزيد من القيود والسلاسل. طيب واحد وصل للحاله دي بقى 6000 شيطان جواه، خلاص لغوا عقله، سيطروا على ارادته، بيعملوا فيه اللي هم عاوزينه، بيستخدموه سفير لارواح الشر، بقى مصدر خوف للبلد، بينيم البلد من المغرب. عارف يقول لك انا كنت بقفل الشارع، هو ده كان بيقفل البلد، تلاقي البلد من المغرب نايمه، يخافوا يطلعوا لان الانسان ده يقابلهم. بقى مصدر كمان لنشر الشر والخوف وسط البلد. الشيطان اطمن خالص، والناس ما حكيتهاش حاجه غير انها مزيد من القيود والسلاسل. ايه اللي ممكن يشفي هذا الانسان؟ ولا حاجه. خلاص. ده حتى فقط الرغبه او الاراده انه مثلا يروح لدكتور يتعالج او يروح لحد، خلاص. فقد الاراده على نفسه والسيطره على نفسه، وبقى ابليس بيحركه. بس اطمن خالص، الانسان ده بقى في جيبه. خلاص. الانسان ده مش ممكن يتحرك. لكن اللي ما كانش حد يتوقعه خالص، ولا الانسان نفسه، ان في واحد على الناحيه الثانيه من بحيره طبري، على الناحيه الثانيه من البحر، في منطقه الجليل، شخص غريب الجنس، يهودي مش مننا خالص، مش من الامم خالص، سمع صراخ هذا الانسان وحس بعذابه. مش سمع بودانه، للمسافه بعيده جدا، سمع بقلبه. في واحد حاسس بالانسان ده اللي حتى اقرب الناس ليه مش حاسين، واقرب الناس ليه قاسوا ايديه بالقيود والسلاسل. في واحد بعيد خالص، لا هو من اهله ولا من عشيرته ولا من ديانته ولا من اي حاجه، بعيد حتى جغرافيا، في منطقه بعيده خالص، اسمه يسوع المسيح. الشخص ده عارف الانسان وعارفه بالاسم وحبه، وقرر انه يخلصه من ارواح الشر. بعد ما وصلت للنقطه استحاله ان يخف. معجزه غريبه في ايه؟ في ان الرب هو اللي راح للانسان، وفي ان الانسان ده مش يهودي، الانسان ده ما طلبش الشفاء، ده الرب اللي راح واداله شفاء هو ما طلبوش. تخيلوا الراجل ده خلاص يعني تأقلم على روح الشر، وتأقلم انه بيجرح نفسه كل يوم وهيقتل عمره كده. لكن في واحد بيحبك اكتر ما انت بتحب نفسك، وسمعك. لو انت حاسس انك في جبل او في مقابر ومحدش حاسس بيك، انت وحيد ابدا، في حد عينه عليك وشايفك ومستني الوقت المناسب عشان يكون بيتدخل في حياتك. الشخص هو مين؟ شخص الرب يسوع. لو حد فينا مقصور في حاجه، لو حد فينا تعبان في حاجه وحاسس محدش حاسس فيه خالص، اوعى تنسى في حد شايفك، في حد حاسس فيه، وفي حد عنده علاج للمشكلة مهما كانت تبان ملهاش حل. يعني الشخص ده خلاص ملوش حل. لا، ليه حل، ليه حل. في يوم من الأيام الرب قال لتلاميذه هندخل السفينة وهنعدي الناحية التانية من بحيرة طبرية. هما كانوا بيدخلوا السفينة يصطادوا كل يوم ويطلعوا، لكن عمرهم ما راحوا الناحية التانية. زي ما انت فاهم الناحية التانية دي ايه؟ شعوب وما لهمش دعوه بيهم. فوجئوا بالرب في اليوم ده وبالليل، يقول لهم ندخل نقرا مع الجزء ده كنا قريناه زمان لو تفتكروا في بولس 4 اخر باراجراف كده قال لهم ندخل السفينه ونعبر الى الناحيه الثانيه. لو تفتكروا في الليله ديت البحر هاج عليهم هياج شديد جدا، فاكرين؟ وكانوا هيغرقوا وراحوا للرب يصحوه يقولوا له يا رب ألما يهمك اننا نهلك، فاكرين الحادثه دي؟ البحر كان هيغرقهم. ليه بقى البحر كان هيغرقهم؟ احنا وقتها تأملنا في القصه وطلعنا معنى جميل جدا، بس ما قلناش ليه البحر هاج عليهم في الليله دي؟ لان الشيطان اللي ورا البحر ده شايف رب رايح فين؟ في الحته دي رايح يدور على الانسان اللي هو اطمن انه اتحط في جيبه وخلاص ملوش حاجه. فالشيطان مش عاوز يسوع ايه؟ يروح هناك، فكان هيغرق المركب. هيج البحر عليهم بشده جدا في الليله دي لغايه ما خلاص المركب بتمتلئ بالميه. وكلنا نفتكر الرب ازاي قام وقال للبحر ايه؟ اسكت. اسكت معناها ان احنا وقتها قلنا ان ده بيتكلم مع حد عاقل مش مع ميه، يعني مش بيتكلم مع الميه والريح وكده، مش ما كانتش مظاهر طبيعيه بسيطه، لا كان وراها ايه؟ عقل مفكر، كان وراها روح شيطاني. التلاميذ فوق بالرب بيقول للبحر اخرس اخرس، ده شويه ميه، لا شويه ميه، ده روح مش عاوزني اروح اخلص هذا الانسان. واحنا نفتكر الرب يسوع لما كان جاي لعالمنا عشان يفدينا، اول ما هيرودس حس ان الرب نزل للعالم يقول الكتاب انه قرر يقتل كل اطفال، ده الشيطان. الشيطان مش عاوز الرب يدخل الى العالم، لان احنا كنا محطوطين في جيب مين؟ في جيب الشيطان. خلاص الشيطان مطمن العالم كله في جيبه. لما الرب يسوع دخل الى العالم وهو لسه طفل عنده سنتين، الشيطان قرر يقتله. وفي اكتر من موقف رب يقول لنا الكتاب برضه في اول عزه رب وعظه في الناصره خدوه من على الجبل عاوزين ايه؟ يرموه. كذا مره الرب تعرض للموت، ليه؟ الشيطان مش عاوزه يكمل. لكن الرب يسوع ثبت وجهه لغايه ما نفذ عمل الفداء. في المشهد ده برضه البحر كان هيغرق المركب خالص، لكن الرب قرر انه يروح ويخلص هذا الانسان. انت اول ما هتبتدي تقول يا رب وتيجي ترفع عينك على ربنا هتحس بمشاكل كتيره بتعترض طريقك، صح؟ كلنا يقول كده. اول ما بقرر ان انا ابقى كويس وهبتدي اعرف الكتاب المقدس وهبتدي اصلي وهبتدي انتظم في الكنيسه وبتاع، بص تلاقي ايه؟ مشاكل كتيره اوجد في الحياه. ليه؟ في حد مش عاوزك تقابل رب يسوع، في حد مش عاوزك تخف، لانك انت محطوط في جيب الشيطان وهو مطمن. فشيء طبيعي قوي ان احنا نلاقي في مقاومه. فالرب تعرض لمقاومه وهو رايح لهذا الانسان. لكن نشكر رب ان هو ما المقاومه ما بتفرقش معايا، وحتى البحر وصلت المركب للناحيه الثانيه. التلاميذ كانوا مستغربين خالص هنعمل ايه في وسط شويه امم؟ لا هنعرف نوعظهم ولا في مجمع ولا اصلا اي حاجه، والرب رايح ليه؟ ما حدش عارف. وفوجئوا بالرب يقول لهم مش هنرسي في المرسى بتاع عبدين. لما جم يرسوا قال لهم لا هنلف كده، لفوا حوالين الشط كده لغايه ما هنروح في منطقه كده مهجوره كلها جيش وبوس شكلها مرعب جدا، منطقه المقابر. مقابر ليه؟ اللي انا رايح له عايش هناك. الرب جاي عشان الاموات، عشان الشخص اللي صار ميت حتى وهو حي ما زال بالخطيه وبالذنوب. فعلا اول ما رسوا الكتاب يقول لنا اول ما رسوا على الشط في المنطقه دي يقول استقبله خارجا من القبور. يبقى الرب رسى في القبور، ما رساش في مرسى المدينه. بصوا لو الانسان ده طالع من وسط القبور، بس مش الانسان بقى. مين اللي مسيطر عليه؟ احنا اتفقنا ارواح الشر. فلو ارواح الشر واخده الانسان ده بيجري بيسجد عند رجلين الرب يسوع. ده بيدينا معنى جميل خالص، ان الشيطان السلطان الوحيد الذي يخضع له هو سلطان مين؟ المسيح. لا الناس عرفت تعمل الشيطان ده حاجه، ولا الانسان ده يقدر يعمل حاجه للشيطان خلاص بعد ما قبله وسمح له يدخل جواه. لكن هذا الشيطان لقيناه بيجري وبيسجد عند رجلين الرب يسوع. الرب قال له اخرج من الانسان يا ايها الروح النجس. فلقى الانسان ده الارواح هي اللي بترد، الانسان خلاص ما بقاش ليه اراده ولا تحكم في نفسه، الارواح هي اللي بترد بالاجابه عنه. لا الارواح بتقول له او الروح الرئيس الكبير بتاعهم بيقول له اسالك الا تعذبنا لانه قال اخرج من الانسان ايها الروح النجس. فلقوه يقول له مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أسألك أستحلفك بالله ألا تعذبني. معناها إيه؟ معناها أنه لو خرج من الإنسان ده بالنسبة له إيه؟ عذاب. قصة دي زي ما قلت تكشف لنا حقائق كتير خالص. يعني إيه؟ الشيطان كروح ما بيعرفش يمارس عمله إلا من خلال إيه؟ جسد. زي ما الروح القدس برضه بيمارس عمله من خلال إيه؟ الكنيسة، خلال المؤمنين، لأن هو روح مش مجسد. يسوع لما نزل علينا خد جسد فبقى مجسد، فقدر يتحرك ويتكلم ويعمل بجسده. لكن الروح القدس مش مجسد، فبيحتاج لأجسادنا إحنا كمؤمنين يستخدمنا. أرواح الشر نفس الحكاية، ما بتتحركش إلا برضه من خلال أجساد، من خلال ناس، يعني بتكره وبتحقد وبتدمر من خلال البشر. مش هي اللي هتعمل كده من نفسها، من خلال أجساد. لو طردته من خلال من الجسد يبقى ده بالنسبة له إيه؟ عذاب. مش هيعرف يتحرك، مش هيعرف يعمل حاجة، وغالبا هيوقعوا تحت عقاب من مين؟ من الراس الكبيرة بتاعته، الشيطان الكبير خالص. واضح ان الشيطان الكبير خالص ده بيقول لهم مش عاوز اشوف حد فيكم ما بيشتغلش، الايد البطله ايه؟ نكس. فهو عاوز كل الارواح تبقى ساكنه في ايه؟ في اجساده شغاله، يعني كل الارواح شغاله. فبيقولوا انت لو طردتنا من الانسان ده انت كده ايه؟ اتعذبنا. فعشان كده بيقولوا دخلنا فين؟ في الخنازير. يعني اللي بقى في جسده خالص، يبقى بيشتغل، يبقى في عمل. يا سلام. شفت المملكه دي؟ مين فينا لو لقى نفسه مش شغال ومش عامل حاجة في قارب الرب كده يحس بعذابه؟ كلنا يعني عطلانين ومفيش مشاكل يعني. لكن روح الشر دي بتورينا دي مملكة، عشان كده يعني مملكة ناجحة ومملكة منظمة لازم تبقى فيه شغل. لو ما لقيتش جسد إنسان بيدخلوا في أجساد الحيوانات. المهم الرب قال لهم إيه؟ خشوا. فدخلوا، كان في المكان حوالي 2000 خنزير. دخلوا في الخنازير. تخيل اللي كان الإنسان الواحد مستحمله 2000 خنزير مستحملش. شفت الإنسان جبار؟ يعني انت مستقل الإنسان حاسس إنسان ده أي كلام؟ ده كان شايل إيه ده؟ شايل كل ده جوه لدرجة إن 2000 خنزير مستحملوش وفضلوا الموت. تخيل لو خيرت الخنزير إنه يعيش جواه روح نجس يقولك لا أموت. على فكرة الخنزير ده أنجس حيوان، يعني أكتر حيوان بيحب الإيه؟ النجاسة، ومع ذلك هو أنضف منين؟ من روح الشر. يعني ما يستحملش روح الشر، الخنزير ما يستحملش روح النجاسة، تخيل البني آدم يستحمل. جبار، جبار. يعني تقول الخنزير عيش بالكذب مثلاً ولا ما يعرفش. الحيوان ما يعرفش يكذب، الحيوان بيعرف إيه؟ يبقى مستقيم، حتى الحيوان. ما يعرفش اللي احنا عايشين بيه ده، ما يعرفش يعمل في بعضه اللي البشر بيعملوه في ايه؟ في نفسهم النهارده ده ما عملوش، ما تلاقيش الحيوانات بتعمل كده، احنا نزلنا لأسوأ من ايه؟ من الحيوان. الخنازير رمت نفسها وفضلت ان تموت ولا تسيطر عليها ارواح الشر. فرمت نفسها في البحر وغرقت. الانسان ده بقى قدام الرب يسوع، يعمل فيه ايه بقى؟ احنا شفنا الشيطان بيعمل ايه في الانسان، وشفنا الناس تعمل ايه في الانسان. طب افرض انا جيت للرب يسوع يعمل فيا ايه؟ هل لقوا الرب جايب معاه في المركب سلسله كبيره بقى اكبر من السلاسل بتاعه الناس، وربطوا رابطه تخليه بقى ايه؟ يمشي على العجين ما يلخبطوش. عمل كده؟ لا. الرب هو الوحيد اللي لو جناه ما يربطناش. تحرر، تحرر. محدش من البشر يقدر يحررك، كل اللي عنده يأيدك، يأيدك، يحاول يأيدك بربط وقيود ووصايا وتعاليم. الوحيد اللي لما تجيله لا يلومك على اللي انت كنت فيه، ولا يأنبه على اللي هو عمله، ولا يربطه بقيود اكتر، يقول عشان اضمن انك ما تطلعش تاني المقابر وما تعملش في نفسك كده تاني. مفيش كده. ما بيعمل ايه؟ بيحررك، بيفكني. الرب عمل في الانسان ده 3 حاجات. يقول الكتاب لما الناس جريت خبرت اهل المدينه طلعوا عشان يشوفوا الانسان دوت، فلقوه ايه؟ 3 حاجات. بص كده دور عليهم في نفسك، هل هم موجودين العلامات؟ اول حاجه لقوه جالس، وفي الجيل تاني مكتوب جالسا عند قدمي يسوع. جالس اول علامه. الشخص ده لما كان مجنون ما كانش بيقعد، زي ما اتفقنا ما بيرتاحش، ما تعرفش تقعده في بيت، لافف طول النهار في الجبال وفي المقابر يصيح ويجرح نفسه بالحجارة، لأن الإنسان بيدور على راحة مش لاقيها. أول ما بعرف الرب يسوع بعمل إيه؟ خلاص بعمل. معناها الجلوس ده معناه إيه؟ الراحة، الاستقرار. أنا خلاص عرفت مكان الراحة فين، مش محتاج إيه؟ ألف تاني. اللف ده كل يوم في حتة وكل يوم في علاقة وكل يوم في موضوع، ده معناه أنت من جوه مش مرتاح، مش مستقر. ما انتش كل يوم ابليس بيلوح لك ان راحتك في مكان فبتروح فيه، انت لك تلف طول العمر. اللي بيعرف الرب يسوع علامته ما تلاقوش بيلف. خلاص اللي يلف يتعب، ده ما بيلفش، ده تلاقوه ايه؟ جالس. فين بقى جالس؟ فين؟ عند قدمي. الشخص ده عارف مكان الراحه فين. خلاص اول ما اتقابل مع يسوع اللي انا بدور عليه بقالي سنين لقيته في الشخص. فجاء قاعد عند مين؟ الجلوس في الكتاب المقدس موضع الاستقرار. يعني الكتاب لما الرب يسوع قام وصعد وجلس عن يمين العظمة في الأعلى، جلس يعني معنى ان هو اكمل العمل واستقر، خلاص مفيش عمل تاني. فمعنى ان جالس عن قدمي يسوع مفيش لف تاني، انا خلاص عرفت مكان الراحة. اول علامة تلاقيها في الشخص بيتقابل مع يسوع يحب يقعد قوي عند رجلين الرب. يا ترى بتقعد عند رجلين الرب؟ افحص حياتك، بتلاقي راحتك عند قدمي يسوع ولا لسه في حته بتلف وتدور؟ لسه في حته متوقعه فيه خير في العالم؟ لسه في حته بتمسك الريموت وتقعد تقلب؟ بتهيالي انا لو شافت حاجه او سمعت حاجه او حضرت مسرحيه او شفت فيلم هترتاح. لسه في حته بتلف ولا خلاص انا عارف مكان راحتي اني ادخل المخدع واقفل على نفسي واجلس عند قدمي يسوع؟ هل عرفت مكان راحتي؟ المهم تلاقيه خلاص وجه وجهه لمكان واحد، مكان الجلوس، ما بيدورش، ما بيفكرش ان ممكن يكون في راحه في مكان تاني، لكن عارف مكان الراحه بتاعه. ارجو ان يكون كل واحد فينا ليه الوقت اللي بيصرفه عند قدمي يسوع. الجلوس مكان الراحه، والجلوس كمان مكان التلمذه. فاكرين مريم اللي كانت بتجلس عند قدمي يسوع تسمع كلام؟ الجلوس عند الاقدام اشاره ان انا بسمع وبتلمذ على هذا الشخص، فانا مش بسمع مرتاح معاه، لا وبعمل ايه؟ بتعلم وبكبر وبسمع الكتاب المقدس. يبقى الشركه ودراسه الكلمه حاجات اساسيه جدا لعلامات على الشخص اللي اتقابل مع المسيح. ده اللي بيفكني، ده اللي بيحررني. تعرفون الحق والحق ايه؟ يحرركم. ازاي نتحرر من ارواح الشر والنجاسه اللي مبقاش ليها سلطان على حياتنا؟ الجلوس عند قدمي يسوع باستمرار. ده المكان اللي الشيطان ما يقدرش يجي فيه، ما يقدرش يخش لي فيه. كل ما افتح الكتاب، كل ما اسمع اقواله وانا جالس عند اقدامه بتفك بتحرر، لاني بعرف الحق والحق يحررني. لو ما بتحبش تقعد عند رجلين يسوع يبقى انت لسه ما عرفتش مكان الراحه فيه، ولسه بتدور على الراحه وهتتعب قوي في الاخر، مش هتلاقي غير هذا المكان. تاني حاجه، لو الراجل ده لابس بعد ما كان ما بيحبش يلبس، حتى فان اللبس اشاره السلوك. فبعد ما الرب بالروح بالكلمه بيحررني بيفكني في اعماقي برتاح، يبتدي بقى يعلمني اسلك ازاي. يعني الاول اجلس ارتاح الاول، اتشفي انا الاول في اعماقي، بعد كده الرب يعلمني اعيش ازاي في وسط الناس، ازاي بسلوكي سلوك جميل. لا تكن زينه، كنا زينه ايه؟ الخارجيه من ضفر الشعر، تحلي بالذهب، لبس الثياب كثيرة الثمن، لكن زينة الروح. يعني رب عاوز يزينني برضو، عاوزني ألبس، بس زينة الروح الايه؟ الوديعة الهادي الذي هو أمام الله. تيجي علينا ازاي بسلوكنا في وسط الناس محترم، تيجي الناس تبص على حياتي تلاقيني ابتديت ايه؟ يبقى شبهي. الناس تبتدي تحبني. إبليس يخلي الناس تنفر منك، الخطية تخلي الناس تنفر منك، الكلام اللي بيخرج من فمك يخلي الناس ما تحبكش. لكن لما تقعد عند رجلين الرب هيعلمك ازاي تبقى كل كلمه خارجه من فمك وملحها بملح لكي تعطي نعمه للسامعين. هتلاقي الناس بعد شويه بتحبك، تحب تسمع لك، تحب تقعد معاك، بقيت شكلك مزين في عينين الناس دي. واخيرا يقول ايه؟ لابسا، جالسا ولابسا وعاقلا. احنا اتفقنا مع تعليم في الجنون التصرف بلا منطق، عكس المنطق. عاقلا بقى يعني ايه؟ يعني تبقى كل سلوكياتي للخير. تقدر ربي يعلمني ازاي اتعقل، ازاي كل يوم عن يوم انضج في حياتي الروحيه. وازاي كل يوم تبقى سلوكياتي كلها بحسب المنطق المستقيم والصحيح. كل عمل كنت بعمله زمان اذي بيه نفسي واذي بيه الاخرين يبقى مش موجود، ويبتدي الناس تشوفني عمل ايه اكبر اكبر في القامه وفي النعمه عند الله والناس. كتاب يقول لنا شواهد كتير قوي على التعقل هنتكلم فيها، بس في مره رب بيقول اسهروا وتعقلوا واسهروا واصحوا للصلوات. يعني لكل ما نصحى للصلوات في الزمن الاخير اللي احنا فيه ده، ده نوع من الايه؟ من التعقل. في ايه ثانيه جميله بتقول برضو ان ظهرت نعمه ربنا ويسوع المسيح مخلصه لجميع الناس معلمه ايانا ان نعيش بالبر والتعقل في هذا الزمن. التعقل برضو سلوك بالبر. في حاجه بتقول ان انا بطلب اليكم برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم الايه؟ العقل. يبتدي ربي يعقلني كل يوم، يبتدي ربي يزود نضوجي الروحي وتعقلي الروحي كل يوم كل يوم بكبر. مش بس برتاح، مش بس سلوكي بيبقى سلوك مستقيم، بيبتدي يظهر في حياتي التعقل. في آية جميلة برضه الرسول قالها لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل. يعني مش هنشرح الآيات فيها معاني كتيرة، لكن عاوز أقول إن الرب بيكبرنا يوم بعد يوم. دي سمات الشخص اللي الرب بيتقابل معاه، مش بيأيده بمزيد من القيود، لكن بيعرف يرتاح عند قدمي الرب، بيعرف يتعلم عند قدمي الرب، بيعرف يسلك سلوكياته المستقيمة، يدفع ينضج يوم عن يوم، يتعقل يوم عن يوم، تظهر فيه حكمة الله يوم بعد يوم. طيب آخر حاجة، لما الناس دي جت وشافت الرجل ده جالس ولابس وعاقل، يقول الكتاب إيه؟ خاف. حاجة غريبة. أما الاقي الإنسان ده مجنون بيقطع في نفسه بيقطع في اللي حواليه أخاف، لكن ألاقيه لابس وجالس وعاقل أخاف. أي منطق ده؟ يبقى الناس بتتصرف بلا إيه؟ يبقى هو إيه؟ فواضح إن أرواح الشر اللي كانت في الإنسان دي لما خرجت ودخلت في الخنازير، والخنازير رمت نفسها، دخلوا فين؟ في أهل البلد. هو يدوبك الراجل يعني كان يكفي الأرواح اللي فيه إنها تتوزع على البلد كلها، فواضح إن البلد كلها إيه؟ اتجننت، لدرجة إن هم بعد كده يقول إيه؟ طلبوا إلى يسوع أن يرحل عنه. طب بأي منطق بقى بذمتك يعني؟ يعني واحد كان معذبنا طول العمر ومخوفنا ومقعدنا في بيوتنا كل العمر، بل لقينا واحد جاي بيشفيه. المفروض نمسك فيه، المنطق الطبيعي نمسك الإنسان ده بإيدينا وسنانا، نقول له ما سيبناش بقى، خليك قاعد عندنا، أنت مين وبتتكلم إزاي ورايح فين وجاي منين؟ لكن يقولوا له امشي. ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ده الجنون. طب مش ده اللي الناس عاملاه النهارده؟ مش الناس النهارده بتبعد الله عن طرقها؟ عن الله ده هو اللي فيه الخير. الناس بتبعد الله، العالم اللي احنا عايشين فيه عالم مجنون. الناس دي مجانين. عالم مجنون. بس الغريبه ان لقينا الرب بيعمل ايه؟ بيسمع الكلام. اول ما قالوا له امشي جه متضير، وقالوا انا اصلا مش جاي غير عشان الانسان. خلاص انا خدت اللي انا عاوزه وعملت اللي انا عاوزه. جه متضير هو وتلاميذه ماشي، انت بتسمع كلامه؟ احنا اتفقنا يسوع ما بيفرضش نفسه على حد، لازم تقبله بمزاجك. لو قلت له ابعد عني هتبص ليه متضير ويمشي. لا سيما كمان ان احنا قلنا المنطقه دي امميه، يعني مش من حق يسوع يدخل فيها ولا من حقه يورث فيها ولا يعمل اي حاجه. هو عشان كده هو سمع لهم انتوا من حقكم ترفضوا، يعني مش هفرض نفسي عليه. جه متضير وماشي. ايه ده؟ طب والناس دي تروح فين؟ وايه مصيرها؟ عشان كده بقى دي الكلمه الاخيره اللي نختم بيها. الانسان ده لما لقى الرب ماشي اتعلم. وانت رايح فين؟ انا وراك وراك. خلاص رجل على رجلك. بص بقى الشخص ده اتربط بيسوع، بس هل اتربط بسلاسل وقيود؟ لا، احنا بنتربط بيسوع بالايه؟ بالحب. شوف الانسان ده، الشيطان ربطه بقيود الشهوة والنجاسة والفساد، والناس ربطته بالسلاسل والقيود والربط. يسوع ربطه، بس ربطه بإيه؟ الحب، لأنه حبه. فأنا مزاجي بعد كده بقبل إن أنا أبقى عبد مين؟ يسوع المسيح. هو حررني، بس أنا بمزاجي ما الرسول بولس بيقول في كل رساله يا رسول يسوع بولس رسول وعبد بمثابه ده فخر. هو ما ربطنيش بس انا بتربط بيه بالحب اللي هو حبني بيه. فالشخص ده اتربط بيسوع قال له ما سيبكش ابدا. هتسيبني مين؟ انا ما فيش من الناس دي كلها حد يستاهل ان انا ارجع له. حتى اهلي حتى قرايبي كانوا يربطوني. انا لسه قيودهم معلمه في ايديا. لسه ايديا متعوره من القيود اللي ابويا كان بيربطني بيها وامي كانت الكرباج اللي كانوا بيضربوني بيها عشان ابطل اللي انا بعمله لسه معلم في جسمي. هتسيبني اروح فين؟ انا ماليش غيرك. انت الوحيد اللي حبيتني. ازاي انت تحس بيا على هذه المسافه كلها وتجيلي وتعرض نفسك للموت وانا غريب الجنس عنك عشان تشفيني وتحررني؟ انت اهلي من هنا ورايح. انت اهلي، انت حبايبي، انت كل مالية. انا ما اقدرش اكون بتخلى واسيبك. فالرب قال له لا. ليه لا؟ قال له ان اهل البلد دول ايه؟ زي ما اتفقنا محتاجين الله. وهم دلوقتي اضطردوني من حياتهم. لو انا مشيت وانت مشيت يبقى البلد دي احنا بنسيبها في يد مين؟ الشيطان. واللي حصل في حياتك هيحصل في حياتي ايه؟ كل واحد فيهم. كل واحد فيهم بعد كده هيبقى في اسر الشيطان ده. لكن انا هسيبك. انت من اهل البلد دي ما يقدروش يطردوك منها. انا ينفع يطردوني لكن انت ما ينفعش يطردوك. فاذهب الى اهلك والى بيتك واخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. ف 24 ساعه فاقل من 24 ساعه تحول هذا الانسان من سفير للشر والخوف والنجاسه الى سفير لله بيعلن للناس الله يقدر يعمله. لان كل واحد من الناس دي هو مقيد بروح شرير حتى لو ما كانوش وصلوا للدرجه اللي وصلها الانسان ده بس كلهم في حاجه للتحرير. مين يحمل رساله التحرير؟ قال له انت تقدر تخش البيوت لان انت من اهل الناس دي. فتدخل وتخبر بكم صنع الرب بك ورحمك. يبقى اخر حاجه الرب يعملها فينا بيرسل. بعد ما بنجلس ونرتاح احنا الاول نتشفي نتحرر ونكتسي بالثياب الجميله ونتعقل وننمو في النعمه وفي القامه يبتدي الرب يعمل ايه؟ يرسل. يبتدي الرب يقول لك روحي بقى. روح انت خدت كتير مني وتشفيت كتير وحسيت بنعمتي كتير في جارتك وفي صاحبتك وفي اهلك في نفس البيت وفي قرايبك مجانين برضه وبيجرحوا نفسهم بالحجاره ونفسهم يسمعوا كلمه عن حد ممكن يكون بيحرر، حد ممكن يكون بيرحم. فنخبر بكم صنع بين الرب وايه؟ مش لازم نوعظ، مش لازم نقف على منابر، بس هروح ببساطه والناس عارفه انا كنت ايه، الناس مش محتاجه ان انا احكي لهم يعني، بقول لهم في واحد شفاني، في واحد حررني، كلمتين بساط، بس تعرفوا ان ناس كتير قوي محتاجه تسمع الكلمتين دول. ناس كتير قوي من قرايبنا ومن اهالينا ممكن يبقوا محتاجين يسمعوا بس ان في حد ممكن يرحم، في حد ممكن يسمع لهم. الأنا والصريخ اللي انا بصرخه ليل نهار جوايا محدش بيسمعه بره، بس انا من جوايا عمال اصرخ ليل نهار، في واحد سمعه وفي واحد يقدر يجيني وفي واحد يقدر يشفيني حتى لو انا مش قادر احرر نفسي هو يقدر يحررني. فالرب اخر حاجه بيعملها فينا بيجعلنا مرسلين. فعلا الكتاب يقول لنا الرب قال له اذهب الى بيتك واهلك، يعني في اهل البيت بتاعه واهل المدينه بتاعته. هو بقى ما اكتفاش لا بالبيت ولا بالاهل. شوفوا ازاي بقى بيعمل اكتر. زي ما قلنا المحبه هي لا اسراء النهارده. فبيقول ايه؟ فذهب ومضى وابتدا ينادي في العشر مدن. يعني رب قال له روح بس لاهلك واللي هم عارفينك. يعني لا هو ما اكتفاش بكده. ابتدى احنا كده عرفنا ايه هم العشر مدن عشان لما نقراها بعد كده نبقى عارفين ايه هم العشر مدن. الراجل ما اكتفاش بيروح لاهله ولبيته. كم الفرحه وكم السعاده من التحرير اللي هو خده ما كانش يتوقعه اطلاقا. خليته مدين للرب بحيث يقضي العمر كله يتجول على اقدامه في العشر مدن كلهم يخبر بكم صنع به يسوع ورحمه. بقى اعظم سفير للرب واصبح مصدر خير لناس بعد ما كان مصدر اذى للناس. ايه رايكم في المعجزه؟ جميله وبسيطه ما فيهاش كلام معقد لكن بتدينا صوره عن الرب يقدر يعمله في حياه كل واحد فينا. امين. هنقف ناخد كتير بالظبط هنصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. يسوع اللي كان مع هذا الانسان في كوره الجدريين هو معانا النهارده، هو نفسه رغم بعد المسافه بين السماء والارض، بس هو سمعك، هو سمع كل انين، كل صراخ ممكن يبقى بيطلع من حياتك. هو صعبان عليه الجروح اللي انت بتجرحها لنفسك، هو شايف روح الشر اللي مسيطره على حياتك اللي انت خضعت لها بارادتك، بس دلوقتي انت مش عارف تتخلص منها. هو الوحيد اللي يقدر يحررك. اوعى تتوقع الشفاء على يد بشر، اوعى تتوقع ان في كلام ناس هتقوله لك هيشفيك او يحررك. الناس ما عندهاش غير مزيد من القيود هتحطها عليك. واحد بس عند رجليه تخرج ارواح الشر صارخه. واحد بس. كل القيود اللي انت متأيد منها سنين وحاسس ان هي خلاص ما فيش امل، تفاجئ انها في لحظات تتفك تسقط. قيود النجاسه، الافكار الشريره، كل اللي انت حاسه انه خلاص ما فيش امل، انا حاولت كتير. تعالي النهارده لشخص الرب يسوع. تعالي عند رجليه، تعالي قولي له ارحمني. انت الوحيد يا رب اللي الكلمه منك كل روح الشر تنكسر عن حياتي. عرفني طريق الراحه الجلوس عند قدميك. عرفني اختار النصيب الصالح زي مريم، النصيب اللي محدش يقدر ينزعه منه، الجلوس عند قدميك. علمني ازاي يا رب اقعد عند رجليك كل يوم اسمع كلامك، وكل يوم الحق يحررني، كل يوم اتفك من كل قيد ابليس قيدني بيه. عند رجليك بس يا رب روح الشر تخرج، عند رجليك بس كل سلطان الشيطان على حياتي هينكسر. قولي له لبسني، انا تصرفاتي خلت شكلي وحش في نظر الناس، ابليس بيبهدلني، انا مش عارف انا بعمل في نفسي كده ليه بشوه في صورتي كده في عيني الناس، ليه كلامي جارح، ليه سلوكياتي جارحة. من فضلك لبسني يا رب، علمني ازاي برضو اقعد عند رجليك البس. لبسني السلوك الطاهر النقي اللي يخلي شكلي حلو قدام الناس. علمني ازاي اتعقل يا رب، وكل يوم يزداد علمي ويزداد معرفتي وتزداد قامتي الروحية، واتعقل واكبر وانمو. وبقى في يوم من الايام مرسله ومرسل تبعتني لاهلي لاقربي، احمل لهم كلمات رجاء وامل، كلمات خلاص، اتكلم الناس عن كم صنع بي يسوع ورحمني. حط في افواهنا كلمه شهاده عن شخصك، لعالم مجنون، لعالم بيجرح في نفسه، لعالم بيرفض الله. احنا رب سيبنا في العالم عشان نكون ادواتك اللي نخبر بيها عن كم صنعت بنا ورحمتنا. واسمعنا رب لما نقول لك بالشكر يا ابانا الذي في السماء.